لأن شمائل الترمذي قد فرغنا من كتاب الشمائل، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن نكون قد انتفعنا به. وبقيت الإجازة، وأجيزكم شفهيا بعد قراءة سندي إجازتي لهذا الكتاب من محدث المدينة شيخنا العلامة، كان يلقب نفسه يقول، كان يقال له يا شيخ أنت دكتور، كان يقول أنا مدكتر الدكاترة، وفعلا أقول ما هو مدكتر الدكاترة بل هو شيخ لبعض كبار أعضاء هيئة كبار العلماء مثل الشيخ اللحيدان والشيخ الفوزان، وهو شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى وأسكنه الجنة، وقد دفن بالبقيع في الجهة الشمالية الغربية أقرب ما يكون للبوابة والمدخل الأكبر للبقيع. أروي كتاب الشمائل من طريقه رحمه الله إجازة عن شيخه أبي محمد عبد الحق العمري الهندي، عن شيخه أحمد بن عبد الله البغدادي، عن شيخه محمد بن عبد الله بن حميد المكي ونعمان بن محمود الأفندي البغدادي، عن شيخه محمود الأفندي الألوسي البغدادي، عن شيخه عبد الرحمن بن محمد الكزبري، عن شيخه مؤلف ثبت قطف الثمر في رفع أسانيد المصنفات في الفنون والأثر الشيخ صالح بن محمد بن نوح العمري الفلاني، الإخوة المغاربة يصححون لي اللفظ، العمري الفلاني المسوفي، صحيح المسوفي المغربي ثم المدني المتوفى سنة 1820 بعد الألف، وهو رحمه الله تعالى يروي كتاب شمائل الترمذي بسنده للحافظ السيوطي، والسيوطي يرويه عن علم الدين صالح بن عمر البلقيني عن عمر بن محمد بن أحمد البالسي قال حدثتنا زينب بنت الكمال أحمد بن عبد الرحيم المقدسية سماعا عن عجيبة بنت أبي بكر البغدادية عن القاسم بن الفضل بن عبد الواحد قال أخبرنا أبو القاسم أحمد بن محمد البلخي إجازة قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب الشاشي قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي به. وهذا سند إجازتي إلى شيخنا الشيخ حماد الأنصاري، وأنا أجيز به كل من سمع الكتاب كاملا أو ناقصا بفوت أكمل ذلك الفوت أم لم يكمله ولكن أكمله قراءة ولو منفردا، وأوصيه بتقوى الله تبارك وتعالى وأن يعتني بالقرآن والسنة وأن يحقق محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعلم سنته والعمل بها والدعوة إليها، لعل الله عز وجل أن يكرمني وإياكم والمسلمين والمجازين على وجه الخصوص، فيحشرنا مع نبينا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا، وأن يجعلنا وأن يقيمنا مقاما أقرب ما نكون إليه في جنات النعيم، إنه هو البر الرؤوف الرحيم. وهناك سند آخر ولا أطيل لأنتقل إلى الأسئلة، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. وسيكون إن شاء الله بدل الشمائل المحمدية بعد الفراغ منه، يعني سيكون وتكون قراءة من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، من كتاب الأدب المفرد، ناسب بعد تعلمنا لشمائل نبينا أن نتعلم ما الشمائل وما الأدبيات التي علمها صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، وما أكثرها وما أعظمها، لو أن الإنسان تعلمها وتخلق بها ودعا إليها لرجع هذا المجتمع كما كان المجتمع الأول، وكما كان يقول الإمام مالك ومر بنا النص بالأمس، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح به أولها، والله المستعان. وإلى أسئلتكم، سائل يقول الذين يحتجون بدفن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يصلح أن يكون دفن رسول الله في مسجده دليلا لأولئك الذين يعبدون القبور ويبنون المساجد عليها؟ قد أجبت آنفا وأن ذلك لا يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قبر في مسجده، وإنما قبر في حجرة عائشة، وحجرة عائشة رضي الله عنها خارج المسجد، كانت خارج المسجد. نعم. يقول: هل الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن تصلى التراويح 10 ركعات؟ نعم، وهو له رأي في هذا. الشيخ رحمه الله عالم من العلماء، والعلماء لا نعتقد فيهم العصمة، يصيبون ويخطئون، فمن أصاب القرآن والسنة فالحمد لله، ومن بعد أو لم يحالفه الحظ في مسألة من المسائل ما في شيء أن نقول أخطأ أو أن نقول اختار خلاف الراجح أو خلاف الأولى. نعم، الشيخ الألباني رحمه الله بل يرى أنه لا يجوز أن يزاد على 11 ركعة، يعني يشدد كسائر أهل الحديث، كسائر أهل الحديث. أنا العام الماضي بعض أهل الحديث من إحدى البلدان جاءوا إلى هنا يعني يزورونني، ونزلت معهم إلى المسجد النبوي حتى تعرف إيش يعني، انتبه يعني، انتبه، خذ حذرك، انتبه، خذ أحسب حسابك. بعدما ضيفتهم نزلت مع المسجد النبوي، قلت لهم بعد الصلاة نلتقي عند باب كذا بعد الصلاة، وصليت 20 ركعة وأوترت مع الإمام وهم ينتظرون، صلوا 8 ركعات فقط لأنهم لا يجيزون الزيادة، ووقفوا ينتظرون أكثر من ساعة إلا ربع. ولما جئتهم بعد انتهاء الصلاة قالوا فين يا شيخ؟ قلت أنا أكملت مع الإمام. قال تكمل مع الإمام؟ تكمل مع الإمام من طلاب العلم في المسجد رسول الله ومدرس، تكمل مع الإمام؟ عجيب والله، كادوا يضربونني ويبطشون بي. وهذا من العجب العجاب، هذا من العجب العجاب، ولا يبعد أن أقول هذا من التشديد، بل أقول من الغلو، لأن الأمر عند هؤلاء الأفاضل من أئمتنا والأماثل محافظة على صفوفنا وحدتنا وتآلف قلوبنا، لهم أدلتهم ولهم تأويلاتهم، وإن كنت أعتقد وأتمنى أن تطبق سنة عائشة في البخاري ما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ثم فصلت يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. أتمنى، هذا للمرة الثانية أو الثالثة، أتمنى أن تحيا هذه السنة مرات كما سنوا بنا ترك القنوت أحيانا مثل ما صنع الأفاضل بالأمس، حتى لا يتوهم، لا يظن أن دعاء القنوت واجب تبطل صلاة الوتر بتركه فيتركون أحيانا، فجزاهم الله خيرا. لكن الأمنية والأحسن والأكمل إيش؟ أن نصلي 11 ركعة، فمن صلى في بقية أيامه وأوقاته يصلي 11 ركعة، لا يزيد على 11 ركعة، لأن عائشة أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أئمتنا وفقهم الله يتأولون حديث صلاة الليل مثنى مثنى، يتأولون حديث ابن عمر وهو حديث صحيح، صلاة الليل مثنى مثنى، وإن كان الاستدلال ليس بقاطع لما رواه أبو عوانة عن عبد الله بن عمر أنه سئل إيش معنى مثنى مثنى، إيش معنى مثنى مثنى، إيش معنى مثنى مثنى، يعني تصلي 1,000,000 ركعة؟ قال يعني تصلي 2 وتسلم. فهو فهم من هذا النص، فهم مثنى مثنى يعني الكيفية وليس العددية، الكيفية وليس العددية. ما المقصود بلبس المخيط؟ وهل الحذاء من المخيط؟ يا أخي المخيط هو ما فصل على قدر العضو وليس ما فيه خياطة، المخيط ما فصل على قدر العضو وليس ما فيه خياطة، وإلا فالإحرام التي تلبسه فيه خياطة، معنى ذلك إيش نلبس؟ أقول إذا تركنا الأحاريم نلبس ماذا؟ يقول: ما حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة؟ أجاز كثير من العلماء البيع بالتقسيط مع الزيادة، لكن في بيعة واحدة. أما إذا كان في بيعتين كالإيجار المنتهي بالتمليك فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. أما إذا كان بعقد واحد وبيعة واحدة، يقول لك أنا بيع لك السيارة ب100,000، خلاص يكسب 10 يكسب 20 يكسب 30، أبيع لك السيارة بكذا، ها، ولا يقول إن اشتريت بكذا فهو كذا وإن اشتريت بكذا فهو بسعر كذا، هذا لا حرج، هذا لا حرج. وإن اتقي لعله أولى، لكن الآن ما يعني يجد الإنسان من يدينه الدين الآن، يعني ما تجد من يدينك ويعطيك دينا بشق الأنفس. وما هو لأن لقلة الكرماء من أمثالكم، ولكن لتلاعب الطرف الآخر يحرف الأيمان المغلظة، والله والله نهاية الشهر وبعدين ما تراه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وانتبه لنفسك ولجيبك ولمالك، الأيام الفاضلة قد تكون للمتعبدين قربة وللمحتالين موسم، للمحتالين موسم. يعني شوف بالأمس القريب والله شيء عجيب، بعض هذا التفوا بحول الإنسان حتى كادوا يعني الواحد يقول استغفر الله، ما أدري اتصل بالشرطة ولا بالله، يعني هذا يبغى وهذا يبغى وهذا يبغى وهذا يعني انتبه لهذا، أقول انتبه لهذا. فبعض المحتالين في مثل هذه الأوقات والمناسبات، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه. يقول نصيحة لأهل الشام في أن يتمسكوا بعقيدتهم ودينهم وأن يعضوا على ذلك بالنواجذ، نسأل الله أولا أن ينصرهم وأن يرد كيد عدوهم في نحره، وأن يعجل بزوال دولة العدو ممن لا يدين بدين الإسلام وممن دار في فلكهم وممن أعانهم من الأحزاب المشبوهة، الأحزاب التي لا تمت إلى الإسلام بصلة. نسأل الله الكريم أن رب العرش العظيم أن ينصر إخواننا من أهل السنة في بلد الشام نصرا مؤزرا، وأن يخذل عدوهم وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يعجل بسقوطهم وأن يعجل برفع كلمته راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونوصيهم بأن يتمسكوا بالقرآن والسنة، لا علمانية لا ديمقراطية لا اشتراكية لا قومية لا حزبية. ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، كل من عرف أحد هناك ها في تلك الجبهة وفي ذلك الثغر يوصيه بتقوى الله وبالتمسك بالقرآن والسنة وبتجنب المعاصي والفجور والدعوة إلى القومية والقبلية والشعوبية والاشتراكية والعلمانية. يجب أن تنبذوا في هذا الوقت الحساس والهام، يجب أن ننبذ جميع الرايات والشعارات ونلتزم بشعار النصر والعزة والكرامة، وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول من المقصود بقول الله والفتنة أشد من القتل؟ لأن بعض الناس قد لا يتصور أن من الأنواع الفتن ما هو أشد من القتل. القتل قد تزهق نفس ويراق دم، لكن الفتنة قد تتسبب في إراقة دماء لا حصر لها، وفي هتك أعراض، وأعظم من ذلك في تعطل الحكم بشرع الله وبالصلاة والصيام والحج والزكاة. هذا أشد من القتل، أن يطعن في عقيدة الإنسان ويمنع من أدائه للشعائر التعبدية، هذه فتنة إن أوقعها الغوغاء ها وأوقعتها العجلة بلا ريب أنها قد تكون فتنة أشد من القتل. يقول إيش مثال التوسل الشركي؟ يعني أن يذبح الإنسان على قبر نبي أولي ويقول يا ربي أتوسل إليك بذبح هذه الذبيحة للجن أو للساحر أو لصاحب القبر من الأنبياء والأولياء، هذا توسل، ولكنه توسل شركي بدعي لا يوصل إلى الله، بل صاحبه آثم إثما عظيما. أما التوسل المشروع فأن يتوسل الإنسان إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبذبائح يذبحها لله وبعبادات كالطواف والصلاة وذكر الله تبارك وتعالى. يقول إذا فاتتني ركعتا الفجر، يعني سنة الفجر، متى أصليهما، بعد طلوع الشمس أم عقب صلاة الفجر مباشرة؟ يجوز لك أن تؤدي وأن تقضي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر مباشرة. ورد في هذا حديث الصبح أربعا، نعم، لكن الأسن أن تنتظر حتى تطلع الشمس لورود حديث لا ينزل عن درجة الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من فاتته ركعة الفجر فليصلهما بعد طلوع الشمس، فليصلهما بعد طلوع الشمس، فهو أسن وأحسن. ما حكم من يتنقل في المسجد في الاعتكاف فيسمع يصلي في مكان ويسمع محاضرات ودروس في مكان ثم بعد ذلك ينتقل إلى الصف؟ ما في حرج، وما يمنع الاعتكاف من أن يتنقل الإنسان في أي بقعة من المسجد نفسه؟ يقول: هل يجوز قراءة الفاتحة عند زيارة القبور؟ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين أنهم كانوا يقرؤون فاتحة لا عند القبور ولا عند دفن الموتى ولا عند عقد النكاح كما يفعل كثير من الناس اليوم. عندما يذهب الخاطب لخطبة فتاة يقال: نقرأ الفاتحة. قالوا: خلاص اقرأ الفاتحة. هذه قراءة الفاتحة عند بعض الناس يعني ضربة لازب بالزاي والباء، يعني كالعقد، خلاص لا مندوحة ولا تراجع. هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة. هل تجوز صلاة المقبرة في طبعا الصلاة العادية لا يصلى في المقبرة، لا تحل الصلاة في المقبرة. أما صلاة الجنازة فإن كان ولا بد لجنازة لم يصلى عليها في المسجد لا حرج أن يصلى عليها في الطرف الأبعد والمكان النائي من القبور، من القبور. أما أن يصلى على الجنائز كما يفعل بعض الناس هداهم الله: صلينا عليها يا أخي، صلينا عليها، خلاص يأخذها مرة أخرى عند باب البقيع يروح يصلي عليها مرة ثانية، وقبل ما يقبر الميت ويأخذوه من النعش قال: أصبر، من اللي ما صلى عليها يا جماعة؟ يروح يجمع له 10 و20 ويصلى عليها المرة الثالثة. هذا ليس من السنة. خلاص صلي عليها لله الحمد والمنة، فيهم خير وكفاية في دعواتهم للميت. هل وعامل من فرط بالصلاة ونقرها وعامله كمعاملة المنافق؟ ليش يسأل السائل هذا السؤال؟ ها، من يجيب على هذا وأعطيه كتابا؟ ليش يسأل السائل هذا السؤال؟ لأن فعل المنافقين أنهم ينقرون الصلاة نقرا كما قال الله عز في علاه في شأنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. هو ربط بين هذا وبين كون صاحبه له صاحب يقول إن صلى ينقر الصلاة نقرا. أولا نقول: أنت تقول في أول السؤال لا يصلي، وإن صلى هل نأخذه بالصلوات القليلة أم نأخذه بأنه ترك صلاة واحدة عن عمد وقصد ينطبق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا إذا ترك صلاة واحدة عن عمد وقصد ولم يتب لا حظ له في الإسلام. إن قلنا يصلي في بيته وينقر ليس لك أن تعامله معاملة المنافقين، لكن لا بد أن تنصحه، تقول له: يا أخي هذه سرقة، صلي كما رأينا رسول الله يصلي، صلاة رسول الله كذا وكذا وكذا. نعم. يقول: هل غسل ملابس الإحرام قبل الإحرام سنة حتى وإن كانت جديدة؟ لا، ليس من السنة، ما دامت جديدة وليست متنجسة فلا داعي لغسلها من جديد. يقول: هل الصدقة جائزة على العاملين بالحرم؟ لا حرج أن يعطي الإنسان العاملين والمستخدمين في الحرم وفي خارج الحرم وفي الطرقات وعمال النظافة، فهؤلاء أحق من غيرهم ولا يسألون الناس إلحافا. يقول: هل استعمال الصابون عند حلق شعر الرأس عند التحلل من العمرة؟ الصابون ذو رائحة، ونحن نسمع دائما العلماء يقولون: يتقي المحرم الصوابين ذوات الرائحة، فهل يخل بإحرامنا ونحن بعد لم نتحلل وجود صوابين ذات رائحة؟ أولا أقول لك الواقع: كثير من الذين يحلقون بمكة يحرصون على أن تكون الصوابين البيضاء أو ما يسمى بأبو كلاب، هذه الصوابين التي لا رائحة لها، ولو وجد فيها شيء من الرائحة العطرية فإن هذا لا يخل على الراجح إن شاء الله بالتحلل لا بالإحرام ولا بالتحلل بعده. هذا يسأل عن ماريا القبطية، وأنا ذكرت أن ماريا القبطية وإن أهداها المقوقس إلى رسول الله لكنها سرية أم ولد، وطئها النبي صلى الله عليه وسلم بملك اليمين. يقول: هل يجوز الصلاة خلف، هو ذكر كلمة وأنا أترجمها، هل يجوز الصلاة خلف الروافض؟ لا يجوز الصلاة خلف الروافض إذا كانوا يعتقدون بعقائد الروافض التي أبديت وأرعدت وأزبدت فيها مرارا وتكرارا من اعتقاد ما لا يجوز اعتقاده في غير الله في أئمة أهل البيت وما شابه ذلك، مثل من يعتقد حلول الألوهية في علي رضي الله عنه. يا هنا شوف، هذا يعني مو سؤال، هذا تقرير، انتبه، هذا تقرير. يقول: ليش ما تحتفلون بالمولد عند القبر؟ ها، ونحن أحق بمعرفة حقوق رسول الله لا سيما وأنتم أهل المدينة هنا. ما يعني أنا جيت هنا ما أشوف أحد يبتهل ولا ينشد ولا يرقص ولا، يا أخي من الذي ذكر لك أن الاحتفال بالمولد سنة؟ من الذي قال لك أن الاحتفال بالمولد سنة؟ الاحتفال بالمولد ليس سنة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، وخير الهدي هدي رسول الله، وإنما أحدث في القرون المتأخرة. السلطان كوكبري هذا أحد السلاطين الذي ذبح في ذلك الوقت وهو أول ليلة من ليالي المولد يقيمه للناس، يعني ذبح 1000 بقرة و1000 خروف و1000 دجاجة وعمل وليمة ببزخ، وبعدين بعدما انتهوا وطعموا وملأوا بطونهم قاموا يرقصون على آخر الليل احتفاء وابتهاجا بحضور رسول الله لذلك المولد. يا أخي إيش العبث هذا؟ إيش اللعب هذا؟ والله لعب وعبث. طالت اللحى أم تضخمت العمائم؟ بل ولو لبست البشوت. ها، لا تزعل، ما في دين الله إحياء. يا أخي أحيي سنة رسول الله الصلاة والسلام في كل وقت وفي كل حين، اللهم صل وسلم على رسول الله في كل وقت وفي كل حين، اتباع لرسول الله في كل وقت وفي كل حين، اقتداء برسول الله في الظاهر والباطن، في السوق، في البيع والشراء، في الابتسام، في الجهاد، في الصلاة. مو ليلة من الليالي، ايش هذا؟ ليلة من الليالي ما أنزل الله بها من سلطان وليس عليها دليل ولا برهان، يتجمعون وينشدون ويعتقدون، وما خفي أعظم أن رسول الله يأتي ويقدم على المولد آخر الليل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ضلال مبين وانحراف عن سنن سيد المرسلين. وأعيد مرة ثانية إلى لحظتك هذه في ألمانيا وفي بعض الدول الغربية، عندما تقول ننشئ مسجد، ننشئ دار تحفيظ قرآن، ننشئ مؤسسة دعوية، يقولون ممنوع، نريد أن نقيم مولدا، قال معليش وخذ هذا، نحن نمدك، ها خذ هذا، خذ 100,000 دولار ولا يورو، نحن نمدك. سبحان الله، عجيب. مسجد، دار للدعوة، مؤسسة دعوية، ما تسمحون ولا تأذنون، ها، لكن مولد خذ هذا دعم لإقامة المولد. الناس العوام إيش عنده مثل يقول لك: إذا كان فيها خير ها ما رماها الطير. لو كانت هذه الموالد تمثل الإسلام ما قبل رؤوسنا اليهود والنصارى وأعداء الدين والإسلام. فلتكن على علم، يجب علينا أن نترك هذه الطقوس وأن نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: أنا في طريقي إلى الميقات لأداي عمرة، حاضت زوجتي، فماذا أصنع؟ أبدا ما يحول حيضة امرأتك بينها وبين إحرامها، تحرم وعند الميقات تقول لبيك اللهم عمرة، وتذهب إلى مكة لكن ما تطوف حتى تطهر، لا يحل لها أن تدخل المسجد الحرام حتى تطهر، تجلس في الفندق. هل يجوز أن يقول يا رسول الله؟ الأمر يختلف إن كان ضمن صلاة وسلام على رسول الله، يعني بمعنى يقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، ما في حرج. أما يأتي في دعاء ونداء واستغاثة يقول يا رسول الله، هذا لا يحل، شرك أكبر. أما ضمن الصلاة والسلام على خير الأنام فلا حرج. يقول: أوصانا والدنا بإحضار قارئ يقرأ القرآن كل 3 أيام، وأن يزار قبره كل جمعة، ونعمل له وليمة ونقرأ الفاتحة، هل تنفيذنا لهذه الوصية من البر؟ تنفيذكم لهذه الوصية ليس من البر بأبيكم، لأن هذه الأمور ليست مشروعة بل هي بدع ممنوعة. أدعوا له، أدعوا الله عز وجل له، تصدقوا عنه، أوقفوا عنه الماء، وخير الصدقة الماء والمصاحف والأربطة، وأنفقوا على اليتامى والمساكين والفقراء وأبناء السبيل، واطبعوا له كتبا، هذا من البر به. وادعوا له آناء الليل وأطراف النهار، وكونوا أبناء صالحين بررة، لأن الولد من كسب أبيه. يعني لو كان اليوم صالح 50% يصل إلى أبيك من عملك 50%. صرت بعد رمضان إن شاء الله 100% رجل صالح يصل إلى أبيك من كسبك وصلاحك 100%. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين أجمعين، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونقول اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين، واجعلنا اللهم من التوابين، واجعلنا اللهم من المتطهرين، واجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين المعتقة رقابهم، إنك أنت البر الرؤوف الرحيم. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.